هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. السمة القشيري واحد من أبرز شعراء العصر الأموي وصوت بارز من أصوات الشعر فيه. توفي عام 95 هجرية، وهو شاعر غزل بدوي ومن العشاق المتيمين. عرف بحبه لابنة عمه ريا، فطلب عمه 50 ناقة مهرا لها، ولم يعطه أبوه إلا 49 ناقة. فتغاضب الأخوان، فقال السمة: لم أر والله ألأم منكما. وهجرهما إلى الشام، حيث قربه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وألحقه بفرسانه. لكنه ظل يحن إلى نجد وإلى محبوبته ريا، كما نطالع في هذه القصيدة التي يحفظها كثير من عشاق الشعر العربي. بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلت معا، ولم أرى مثل العامرية قبلها ولا بعدها يوم ارتحلنا مودعا. تريك غداس البين مقلة شادن وجيد غزال في القلائد أطلعا. الجيد العنق الجميل والأطلع الطويل. ثم يقول: كأنك بدع لم تر البين قبلها، ولم تك بالألاف قبل مفجعا. أتجزع والحيان لم يتفرقا، فكيف إذا داع التفرق أسمعا. ألا يا غرابي بينها لا ترفعا، وطيرا جميعا بالهوى وقعا معا. أتبكي على ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا، وشعباكما معا. فما حسن أن تأتي الأمر طائعا، وتجزع إن داع الصبابة أسمعا. كأنك لم تشهد وداع مفارق، ولم تر شعبي صاحبين تقطعا. أكون سمة قشيري، تحمل أهلي من قنين وغادروا به أهل ليلى حين جيب وأمرع. قنين اسم موضع كان يقيم به قوم السمة، وجيب المكان أي أصابه المطر المنهمر، وأمرع أخصب بالنبات. فإني وجدت اللوم لا يذهب الهوى، ولكن وجدت اليأس أجدى وأنفع. ثم يقول السمة القشيري: قفا وادعى نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع. بنفسي وتلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربعا. وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا. فليست عشيات الحمى بروادع عليك، ولكن خل عينيك تدمعا. فقلت عليكن السلام، فلا أرى لنفسي من دون الحمى اليوم مقنعا. فقلنا: أراك الله إن كنت كاذبا بنانك من يمنى ذراعيك أقطعا. ولما رأيت البشر أعرض دوننا، وجالت بنات الشوق يحنن نزعا. أما وجلال الله لو تذكرينني كذكريك، ما كفكفت للعين أدمعا. سلام على الدنيا فما هي راحة، إذا لم يكن شملي وشملكما معا. ولا مرحبا بالربع لستم حلوله، ولو كان مخضل الجوانب ممرعا. فماء بلا مرعى، ومرعى بغير ماء، وحيث أرى ماء ومرعى فمسبعا. لعمري لقد نادى منادي فراقنا بتشتيتنا في كل واد فأسمعا. كأن خلقنا للنوى، وكأنما حرام على الأيام أن نتجمعا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.